أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. الحديث سبحان الله عن صلاة الفجر حديث ذو شجون وله أثر كبير في حياة الإنسان، خاصة لما يستيقظ وهو يستشعر الأذكار التي يقولها المسلم في صباحه: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. إليك النشور يعني إليك الانطلاق، لأنه النشور هو عبارة عن قيام الناس يعني من قبورهم ومحاسبتهم، هو كناية عن الحركة والنشاط والاستيقاظ. ولذلك في الليل في المساء يقول العبد الأذكار: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك المصير، يعني الختام والمآل. وكذلك الإنسان في يعني في مسائه في ليله يسكن يعني كناية عن المصير القريب. فنحن الآن نتجه إلى صلاة الفجر ونحن مستشعرون هذا المعنى. أنا أستغرب عندما يعني نتحرك إلى الصلاة، وهو نعمة أن الله عز وجل ينعم علينا بصلاة الفجر، أن بعض الناس لا تدرك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يعني لا مبرر لمن يصلي في بيته من الرجال، ولا مبرر لمن يكسر عنها، وبعد ساعة ساعتين تلاقي الناس كلهم في أعمالهم. فكيف يريد الإنسان أن يحفظه الله وهو لا يحافظ على صلاة الفجر؟ وبشر المسائين في الظلم المساجد بالنور الثاني يوم القيامة. صلاة الفجر في جماعة ترمومتر الإيمان والدلالة الحقيقية على نهضة الأمة. وذلك لا نستغرب عندما يقول الغربيون والمستشرقون إلى أن أمة الإسلام إذا وجدنا عددها في صلاة الفجر في جماعة على قدر ما هو موجود في عملها فإنها ستنهض وستستطيع أن تكون الأمة الأولى. فنسأل الله عز وجل ونحن في وقت الإجابة هذا أن يتقبل منا وأن يعيننا دائما على ذكره وشكره، وأن يحيي هذه الأمة لتنهض في صلاة الفجر. روحي إلي تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أمي وتشكو من للحبيب يسافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ماذا يعني هذا الحديث؟ المسارع إلى الصلاة صلاة الفجر في جماعة، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، مثل الأطفال الصغار. ليست الصلاة في البيوت إنما الصلاة في المساجد. الحديث ليس هنا عن القضايا الفقهية أو الصلاة في جماعة، الحديث هنا عن التشريف الذي يمن به هذا المرء عندما يحصل على هذه الفضيلة وعلى هذا الأجر العظيم، خاصة إذا تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حفظ الله ورعاية الله. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بعض الناس عندها يعني خلل في الأولويات، ربما تهتم ببعض القربات أو الطاعات حتى يعني تكمل النقص الذي عندها، لكن محافظتها على صلاة الفجر فإنما هي تكمل النقص الموجود، بل حتى قيام الليل الذي ربما يفقده البعض يفقد روحانيته، فتكون صلاة الفجر هي الترمومتر الإيماني والمكمل للنقص في حياة الإنسان. عندما ممكن يسألنا البعض لماذا نركز على صلاة الفجر في مثل حلقات مذكرات سائح، أقول من خلال ما زرنا الدول وشاهدنا أحوال الناس نجدنا في مشكلات كثيرة نفسية وتربوية واجتماعية. صلاة الفجر أحد الحلول العظيمة والمهمة، وإذا تأملنا الآن أحوال الناس في عدد من الدول سندرك الخلل الذي أصابهم في صلاة الفجر العظيمة التي هي واجبة. لا نجدهم يحضرون، بينما نجدهم في أمور الدنيا يسارعون إليها مع الفرق سبحان الله ساعة بين أداء صلاة الفجر وبين بداية يعني دواماتهم، فما هذا إلا بسبب الخلل في الأولويات المنهجيات بين الواجبات الحقيقية التي تقرب إلى الله وبين التمسك بالدنيا والعياذ بالله. الصلاة في أجل حياتي المحسن ده يا حق ربنا، حق ربنا على اللي خلقني ورزقني وهبني ولد صالح وهبني بنات صالحة وهبني زوجة صالحة، وده فرض عليا، ده فرض مش سبب ولا حاجة. الصلاة دي حق ربنا لازم أنا أقضيها زي ما يقصر لي زنوبي زي ما بقضي صلاتي، شيء أساس الحياة الصلاة. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ده شيء أساس. في حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من شهد صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شاهد صلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. بحاول كل يوم أصلي الفجر حاضر عشان ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. صلاة الفجر بيكون فيها روحانية عالية بتخلي الواحد قادر ان هو يكمل يومه وهو حاسس ان هو بدأه من اوله مع ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا يعني نتمنى دايما ان الناس كلها اللي جوامع تسميلي وقت صلاة الفجر كده انها فعلا في اجداء مبشرة لليوم والحياة البني آدم. حديث عن صلاة الفجر ليس حديثا عن الأجور والفضائل فحسب، بل هو حديث عن نهضة الأمة. إذا أردنا أن نقيس قوة تدين الإنسان ومدى تحمله لكثير من المشكلات فنقيسه في صلاة الفجر، لأنه يقاوم كثير من اللذائذ ويصارع يعني شهوات نفسه ولذائذها فيستيقظ لصلاة الفجر. يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. هذه هي النهضة الحقيقية التي يقوم الإنسان من خلالها فيمضي في هذه الحياة بقلب يقظ ونفسية متعافية. في سير الصالحين نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد في صلاة الفجر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد في صلاة الفجر، صلاح الدين الأيوبي دخل بيت المقدس بعد صلاة الفجر، عمر المختار قاوم الطغيان بعد نزوله من جبال سويف في صلاة الفجر، أحمد ياسين استشهاده كان بعد صلاة الفجر، محمد الفاتح الذي دخل قسطنطينية وكان رجال يتمنون أن يدخلوا فيها بعد صلاة الفجر، كثير من العظماء والدعاة والمصلحون كانت صلاة الفجر بالنسبة لهم ترمومتر الإيمان وقوة علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. وذلك يروي مالك بن نبي رحمه الله إلى أنهم كانوا يأتون قبل صلاة الفجر، تلك الأيام كان المسجد النبوي يغلق، فينتظرون عند بابه إلى أن يفتح فيكون من أول و يعني أول زمرة داخلة إلى المسجد النبوي ليحضروا صلاة الفجر في جماعة. هذه أسرار لمن أراد أن يفهم عالم التوفيق وعالم النهضة وعالم النجاح في الحياة الدنيا. ليست القضية هي فقط مجرد دورات دنيوية أو تعلم أشياء في الحياة الدنيا، لا، بل إن صلاة الفجر سر من أسرار نهضة الأمة وقوتها. لا شك أن الإنسان المسلم حينما يصلي صلاة الفجر فإنه يكون في ذمة الله عز وجل. هذه أول فائدة يستفيدها المسلم سواء كان الشاب أو غيره في أنه يكون في ذمة الله أي في رعاية الله سبحانه وتعالى. نصيحتي للناس للشباب اللي ما يصلوا في الجامع بنصحهم أنهم يصلوا في الجامع حافظوا على صلاة الفجر لأنها صلاة قيمة دعا إليها الرسول كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. صحيح صلاة الفجر المسجد انها لجر عند الله سبحانه وتعالى، ثانيا تحفظ الصف حتى ينفي الله فائد صلاة الفجر. اولا انها تجعلك في ذمة الله وانها تنور طريقك او تنور يومك باكمله. من فوائد صلاة الفجر يعني في المسجد ان يصبح الانسان هو في ذمة الله حتى ينفي، ايضا هي من الفوائد أيضا تبين صفات الإنسان المسلم وتؤكد على أخلاقه الحميدة وانتمائه إلى دينه الإسلام.